إيش قالوا؟ قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ ماذا نكافئه؟ قال إذا إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعاما وشرب شرابه يعني فادعوا له فذلك إثابته، ادعوا الله له. نعم. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، هذا من جملة الدعاء. نعم. آخر كتاب الأطعمة. وبه إليه قال كتاب الطب باب في الرجل يتداوى. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم، الموت يعني، ومع ذلك كله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. وبه إليه قال باب في الحمية. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود وأبو عامر، وهذا لفظ أبي عامر، كلاهما عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه ناقه ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وقام علي رضي الله عنه ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه مه إنك ناقه، حتى كف علي رضي الله عنه. قالت وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك. قال أبو داود قال هارون قال أبو داود العدوية، يعني وعلي معه ولنا دوالي دالية يعني معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها وهي معلقة، وقام علي يأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يعني مه إنك ناقه، إنك أنت قريب المرض، حتى كف علي. قالت وصنعته شعيرا وسرقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك، هذا طيب. قال أبو داود قال هارون قال أبو داود العدوي. نعم. وبه إليه قال باب في الحجامة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. حجامة دواء. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال أخبرنا يحيى يعني بن حسان قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموالي

وبه لأن يوم الثلاثاء فيه ساعة إذا قطع شيء من العروق لا يتوقف يضر بصاحبه. وبه إليه قال: باب في قطع العرق وموضع الحجم. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا. فقطع منه عرقه، نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثئ كان به. وثئ وجع يعني نعم. وبه إليه قال: باب في الكي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. كان يسمع تسليم الملائكة يسلمون عليه، هذا من الكرامة، لكن لما احتجم لما اكتوى انقطع عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه من رميته. وبه إليه قال: باب في الصعود. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط. السعوط هو الداء الذي يصب في الأنف. نعم. وبه إليه قال: باب في النشرة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. من نوع عمل الشيطان قال: النشرة ضرب من يعني الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سمي بنشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامر من الداء، أي يكشف ويزاد. وقال الحسن: النشرة من السحر. وقال: نشرت عنه تنشيرا. انتهى. نعم. وبه إليه قال: باب في الترياق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياغا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياغا أو تعلقت تميمة، يعني ممنوع يعني ترياق نوع من الدواء. نعم. قال أبو داود: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم يعني الترياق. الترياق جائز عند القوم. وبه إليه قال باب في الأدوية المكروهة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. إن الله أنزل داء والدواء مع بعض وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بالحرام. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع اجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث الحرام، نجاسة يعني. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما يجوز يعني أن يقتل نفسه بشرب سم حرام، فمن فعل ذلك يعذب يوم القيامة في نار جهنم بسم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه ذكر قال ذكر طارق بن سويد أو قال سويد بن طارق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. إيش يقول؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمور عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنها دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء. نعم. وبه إليه قال باب في تمرة العجوة. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها في فؤادي فقال إنك رجل مفؤود إيت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبعة مرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن ثم ليلدك بهن ثم ليلدك. يعني قال رجل فإنه رجل يتطبل. قال إنك رجل مفؤود، أي مصاب الفؤاد يعني. فإنه رجل يتطبب فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن، يدقهن بنواهن، ثم ليدق يعني ثم ليدك بهن، هكذا دواؤه. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الله أكبر. 7 تمرات عجوة، يعني صبح 7 تمرات عجوة لا يضره سم. نعم. وبه إليه قال: باب في العلاق. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، من ذات الجنب يصعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. ما شاء الله، دواء نافع علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي يعني إذا مرض الصبي وتعلقت هذه التي اللحم المعلقة في الحلق، يأخذونها ثم يفتلونها بحيث يخرج الدم منها كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعذبون أولادكم وعندكم دواء بدون هذا وهو الهندي بهذا ايش اسمه العود الهندي، يعني تستعملونه، أما يعني تضغطون على أولادكم وتؤذونهم؟ لا. نعم. قال أبو داود: يعني بالعود القصد. نعم. وبه إليه قال: باب في الكحل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. يعني وإن خير أكحالكم الإثمد، لماذا؟ يجلو البصر وينبت الشعر. نعم. وبه إليه قال: باب ما جاء في العين. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والعين حق. العين حق، إصابة العين حق. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. وأنا كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. هذا دواء العين. إذا اتهم رجل بأنه يصيب بالعين يؤمر أن يتوضأ ويغسل أطرافه فيرش ويغسل ويصب على المعين ويبرأ بإذن الله. نعم. وبه إليه قال باب في الغيب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكني رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. هذا الغيل معناه أن يجامع الرجل امرأته زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع لا يجامعها، لكن بعد ذلك أباحه. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن جدامة الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. سبحان إجابة الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. أرى لأن ينهى عنه ثم تبين له أنه لا يضر شيئا. نعم. وبه إليه قال باب في تعليق التمائم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا هو الدواء. وإلا يعني ليش تقول يا عبد الله يعني ليس دواء وإنه يصيبني عيني فأذهب إلى يهودي كان يرقي فإذا وضع يده عليها ذهب ذلك الداء. فقال لها هذا هو الشيطان، الشيطان نفسه يتصرف بصاحبه، هذا صاحبه يهودي فيضع يده على عينك حتى يوجعك. فإذا ذهبت إلى صاحبه يعني ويضع يده عليه ارتفع الداء. وهكذا يعني من عمل الشيطان. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال